أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن أمثل الوجوه أن تستدل بها على عدم مقدمية عدم أحد الزوجين بالنسبة إلى الزوج الآخر، وأن إذا فتشنا أحوال الزوجين نرى أنه لا يمكن أن يتحقق في الخارج مورد يستند عدم أحد الزوجين إلى وجود الزوج الآخر، يعني أن يكون أحد الزوجين مانعا عن وجود الزوج الآخر، هذا لا يمكن تحققه في الخارج. وذلك لأنه بعد التفتيش نرى أن الزوجين إما أن لا يكون بشيء منهما مقتدٍ في الخارج، وإما أن يكون المقتدي موجوداً في أحدهما دونه. فبعد التفتيش نرى أن الزوجين إما أن لا يكون المقتدي بالإضافة إلى كل منهما موجوداً، يعني هذا الزيت والزيت الآخر لا مقتدي له، أو أن أحد الزيتين له المقتدي دون الزيت الآخر، أو أن المقتدي لكل منهما موجود. وليس هنا شك رابع، إما أن يكون المقتديان موجودين، وإما أن يكون المقتديان موجودين، او لا هاجا ولا زاج، او احدهما دون الاخر، فليس ناشق رابع. اذا فرضنا ان المقتدي غير موجود اصلا، وبتبع الحال لا يوجد هذا الزيت ولا الزيت الاخر، اذ يستحيل ان يوجد الشيء الى سبب ومقتد له. فالجسم اذا كان ساكنا في مكانه ليس هنا شيء يقتضي حركته الى المشرق، ولا شيء يقتضي حركته الى المغرب، طبعا يبقى في مكانه من دون ان يتحرك الى احد الجانبين. فعدم الحركه الى الطرف الشرقي مثلا يستند الى عدم مقتضي، وكذلك الحركه الى الطرف الغربي يستند عدمه الى عدم مقتدي، ولا معنى في مثل ذلك ان يقال انه لم يتحرك الى الطرف الشرقي لانه تحرك الى الطرف الغربي، والحركه الى الطرف الغربي مانعة عن الحركه الى الطرف الشرقي، هذا لا معنى له. مثل المفروض انه لم يوجد، كما ان ضده ايضا لم يوجد، فكلاهما معدوم، فيستحيل ان يكون احدهما مانع من الاخر، وهذا ايضا واضح في الافعال الاراديه والاختياريه. لو فرضنا ان الانسان لا مقتدي له ولا داعي له الى السفر الى مكان مثلا، كما انه لا داعي له الى السفر الى مكان اخر غير ذلك المكان، السفران بين كانا متضادين، الا ان شيئا منهما لا يوجد في الخارج، فليفرح الانسان في وطنه ومحله من دون ان يسافر الى احد المكانين، وذلك لعدم المقتدي له. وهو الاراده والاختيار، او اخبر بالشوق، لا يشتاق السفر الى اي مكان، فاذا لم يكن له شوق واراده فبطبيعه الحال لا يوجد لا هذا ولا ذاك، فلا يمكن ان يقال ان عدم سفره الى الجنوب مثلا لاجل سفره الى الشمال، فإن السفر إلى الشمال إذا لم يتحقق كالسفر إلى الجنوب، وذلك لعدم المقتدي في شيء منهما، فهنا المانعية غير معقول، يعني لا يعقل أن يفرز أحد الزدين مانعا من الزد الآخر، وذلك لأن شيئا منهما لا يوجد لعدم المقتدي بواجباتها. وكذلك الشق الثاني، في الشق الثاني إذا كان المقتدي لأحدهما موجودا فوجد، والمقتدي للآخر غير موجود فلم يوجد، كما إذا اشتاق الإنسان أن يسافر إلى كربلاء مثلا فطبعا لا يسافر إلى الهلة أو إلى البصرة. المقتدي لأحدهما موجود، ما له الاقتداء يوجد في الخارج، وما ليس له الاقتداء لا يوجد في الخارج، ولكن عدم وجوده لم يستند إلى وجود ذاته، بل استند إلى عدم مقتدي. فلم يستند عدمه إلى وجود الذات الآخر ليكون الذات الآخر مانعا. هنا أيضا المانعية غير معقولة. وكذلك في الأوصاف التكوينية، يعني الخارجة عن الاختيار، كالجسم الذي كان له مقتدر أن يتحرك إلى فرد ولا مقتدي له بالإضافة إلى الطرف الآخر، طبعا يوجد ما فيه المقتدي فيتحرك إلى الطرف الشرقي مثلا، هنا أيضا ليست هذه الحركة مانعة عن الحركة الأخرى، عن الحركة إلى الطرف الآخر. وذلك لأن عدم الحركة إلى الطرف الآخر إنما هو لعدم المقتدي لا لأجل هذه الحركة، حتى أن هذه الحركة لو لم تكن موجودة فإذا لم تكن الأخرى موجودة، بذلك لعدم المقتدي لها. ففي هذا القسم أيضا المانعية مستعيلة، بل عدم أحدهما مستند إلى عدم مقتدي. إنما الكلام في الشق الثاني، وهو ما إذا كان المقتدي لكل منهما موجودا. وقد ذكرنا في الوجه الأول أن هذا أمر ممكن، لا كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن وجود المقتديين للذتين محال. في هذا الشق ما إذا فرضنا أن المقتدي لكل منهما موجود في الخارج، في الأفعال الاختيارية أو في الأمورات التكوينية، هذا له مقتدي وذلك أيضا له مقتدي. هنا قلنا إن الأمر لا يخلو من أن يكون المقتديان في مرتبة واحدة من القوة، بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر ولا يترجح عليه، أو أن أحدهما أقوى من الآخر. إذا فرضنا أن أحد المقتديين لا يترجح على الآخر وهما متساويان في القوة، فبطبيعة الحال لا يوجد هذا ولا يوجد ذات، لا هذا يوجد ولا ذات يوجد. كما مثلنا بلي بارها بأن الجسم إذا كان ساكنا في مكانه فوجد المقتدي لتحريكه إلى ناحيته، وجد مقتد آخر لتحريكه إلى ناحية أخرى غير ناحية الأولى. بطبيعة الحال لا يتحرك الجسم بل يقف في مكانه، لأن كل من المقتديين يقتدي شيئا مزادا للآخر، ويستحيل أن يوجد المقتديان معا للتعالى في اجتماع الزدين. وجود أحدهما دون الآخر ترجح بلا مرجح، من دون مرجح لا يوجد. إذا فرضنا أنه لم يوجد، لا يوجد بلا مرجحين، فطبعا لا هذا يوجد ولا ذاك يوجد. فكلا الزدين يكون معلوما لا محاله. هنا أيضا المانعية غير معقولة، يعني مانعية أحد الزدين عن وجود الزد الآخر غير معقولة، لا أصل المانعية غير معقولة، المانعية موجودة، يعني هذا المقتدي يمنع عن تأثير المقتدي الآخر، والمقتدي الآخر يمنع عن تأثير هذا المقتدي، كل من المقتديين إذا لوحظ في الإضافة إلى مقتدى آخر يكون مانعا عنه، فيصح أن يقال إن حركة الجد إلى الطرف الشرقي لم توجد لمانعية المقتدي لحركته إلى الغرب، كما أن الحركة إلى الغرب لم توجد لمانعية المقتدي لحركته إلى الشرق، فعدم كل من عدم كل من الحركتين يستند إلى وجود المقتدي لحركة أخرى مزادة لهذه الحركة. المانعية معقولة، لكن المانع هو وجود المقتدي للضد الآخر لا نفس الضد الآخر، فإن نفس الزيت لم يوجد، المعدوم كيف يكون مانعا؟ هذا لم يوجد وذاك أيضا لم يوجد، فالمانعية غير ثابتة لنفس الزدين، لأن كل منهما معدوم، بل هي ثابتة لمقتدي الزدين، يعني المقتدي لكل منهما يمنع فلوس الآخر فلا يوجد لا هذا ولا ذاك لاقتران كل منهما بالمانع. هذا فيما اذا كان المقتديان في مرتبه واحده، واما اذا فرضنا ان احدهما يترجح على الاخر واقوى من الاخر بالتاثير، اذا مقتدى المقتدى القوي يوجد لا محاله، وذلك لعدم صلاحية المقتدى الضعيف لمزاحمته ولا يمكن أن يكون مانعا. فلو فرضنا أن المقتدي لحركته إلى الطرف الشرقي، مثلا إنسان قوي جدا، ولكن المقتدي لحركته إلى الطرف الغربي ضعيف بالإضافة إليه، فالحركة إلى الجانب الشرقي توجد في الخارج لوجود المقتدي له بلا مانعين، فإن الضعيف لا يمكنه أن يكون مانعا عن القوي. وأما عكس ذلك، يعني الحركة إلى الجانب الغربي التي مقتديها ضعيف، هذا لا يوجد في الخارج، لكن عدم الوجود لماذا؟ لوجود المانع، وهو المقتدي القوي، لا الحركة إلى الطرف الشرقي. نفس الزيت ليس بمانع كما في المستويين، لأنه إذا لم يكن أقوى أيضا هذا لا يوجد، بل المانع إنما هو وجود المقتدي للحركة إلى طرف آخر، هذا المقتدي يمنع عن الحركة إلى الطرف الغربي، فيستند عدم هذه الحركة إلى وجود المانع وهو المقتدي للحركة إلى الطرف الشرقي، لا أنه يستند العدم إلى نفس وجود الحركة. وبعبارة أخرى، لم يتحرك هذا الجد إلى الطرف الغربي لأن هنا ما يمنعه وهو الإنسان القوي الذي يجر الجسم إلى طرفه، وأما نفس الحركة إلى الطرف الشرقي فهي من آثار هذا المقتدي ومعلول لهذا المقتدي، وجد أم لم يوجد الحركة إلى الطرف الغربي لا يوجد لوجود المزارع، كما كان هذا هو الحال في القسم الثاني. عينا هذا البيان يجري في الافعال الاختياريه لو فرضنا ان المبتدي لفعل وجد في الخارج كالمحبه المبتدئه لانقاذ رئيس وهو الاخ نخرجه اخر مثلا المبتدي موجود لانقاذ هذا الغريب المقتدي لإنقاذ شخص آخر بل أيضا موجود وهو ابن هذا الإنسان فإذا دار الأمر بينهما بطبيعة الحال يختار الإنسان إنقاذ ولده لأنه أقوى الشفقة والمحبة بالنسبة إلى الإبن أقوى من الشفقة والمحبة بالنسبة إلى الأب أو الأخ بالنسبة إلى شخص أجنبي مثلا ففي مثل ذلك يوجد القبيل يعني مقتدى القبيلة ومعاداه لوجود مقتدي من دون أن يكون مبتلا بالمزاحم والمانع فإن الضعيف لا يزاحم القبيل ولكن المحبة الضعيفة لا يكون مقتداها موجودا وذلك لابتلائه بالمصاهب وهو المقتدي الكبير المحبة الكبيرة والشفقة الشديدة هي تمنع عن تأثير المحبة الضعيفة ففي جميع هذه الصور بعد التفتيش يظهر أنه لا يمكن أن يفرز مورد يستند عدم أحد الضدين إلى وجود الضد الآخر بل يستند إلى مقتدى الضد الآخر إذن لا يمكن أن يكون الضد مانعا المانع المشتري لا مجرد منافرة وعدم إمكان الاجتماع في الوجود لا يمكن أن يكون أحد الضدين مانعا عن الضد الآخر فإذا لم يمكن هذا واستحال أن يستدف وجود الزد بالمانعية كيف يكون عدمه مقدمة لوجود الآخر فإن مقدمية عدم أحد الزدين لوجود الزد الآخر إنما كان بملاك المانعية ولأجل تمكن أن وجود أحد الزدين مانع عن الزد الآخر فيكون عدمه من المقدمات واما اذا لم يمكن اتصافه في المانعية لا يكون عدمه مقدمة لانه ليس بمانع ليكون عدمه مقدمة من جهة انه مانعون هذا طعام كلامنا في الوجه الثاني وهذا وجه متين جدا يضع الكلام في الوجه الثاني ان شاء الله تعالى. Thank you.